إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت. نعم. عندي بعض الأسئلة عن السفر. نعم. فلو سافرت من مكان إقامتي إلى بلد آخر، هل يصح أن أصلي الصلاة الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها في البلد الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، يجوز لك أن تصلي الرباعية ركعتين من حين أن تغادر بلدك إلى أن ترجع إليه، ولكن إذا كنت في بلد تقام فيه الجماعة وأنت تسمع النداء أي الأذان، عليك أن تحضر إلى المسجد وتصلي مع الناس. نعم، لكن بغض النظر عن المدة يا شيخ. بقطع النظر عن المدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد لأمته شيئا معينا، بحيث يقال من تجاوز هذا الحد فعليه الإتمام. طيب يا شيخ لو سمحت. نعم. هل يصح أن أصلي في الطائرة وأنا جالس؟ أما نعم، الصلاة في الطائرة وأنت والإنسان جالس إذا كانت نفلا فلا بأس. نعم. إذا كانت نفلا كالوتر مثلا فلا بأس. أما الفريضة؟ الفريضة لا يجوز، يجب أن تصلي قائما، ولكن إذا كنت يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج وقت الصلاة فلا تصلي في الطائرة. نعم. لأن الصلاة بالطائرة لا يتأتى فيها القيام بالأركان والشروط على الوجه المطلوب. طيب، أما إذا كانت الرحلة طويلة ولا يمكن أن تصل إلى المطار إلا بعد خروج وقت الصلاة، فحينئذ صل، ويجب عليك أن تقف في حال القيام، وأن تتجه إلى القبلة، وأن تركع، وأن تسجد بقدر ما تستطيع. أيوة. نعم. طيب لو سمحت، عند الجمع أو القصر هل يلزم أن نأتي بالسنن؟ المسافر تسقط عنه سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه الثلاث تسقط عن المسافر، وما عدا ذلك فإنها باقية، يسن له أن يصلي سنة الفجر والوتر وركعتي الضحى وغير ذلك من النوافل، فلا يسقط عن المسافر من النوافل إلا الثلاث الذي ذكرت لك، وهي سنة إيش؟ الظهر والعشاء والمغرب. نعم. طيب، في حالة أني أريد السفر بعد صلاة الظهر مباشرة، هل يصح أن أجمع العصر مع الظهر قبل السفر، علما بأني بأصل البلد الثاني في وقت صلاة العصر؟ أما إذا كنت في بلدك فلا تجمع. أما إذا كنت في البلد التي سافرت إليها وتريد مغادرتها فلا بأس أن تجمع العصر إلى الظهر ما دمت تريد أن تسافر قبل العصر. طيب، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن. نعم. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل تجوز أحضرني عند كل صلاة مثل اللي تلفظها في القلب الإنسان؟ كيف؟ نية في الصلاة يعني تلفظها، يعني ما يتلفظها بس يحضرها في القلب. اي نعم، نية الصلاة لا يتكلم بها، بس لازم تكون احضارها في القلب عنده كل صلاة او تكفي في اول الصلاة؟ يعني قصدك عند كل ركعة يعني؟ ايوة في السنن وفي الرواتب. اذا نوى الانسان عند تكبيرة الاحرام كفى. ايوة. اذا نوى ايه عند تكبيرة الاحرام كفى. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا مكالمة اخرى الان. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول يا شيخ الله يحفظك. نعم. عندي طال عمرك بنت عمي جابت انتوام الله يحفظك. نعم. ولا شعوريا طاحت على واحد من الصغيرين وتوفى. هي نفسها عمرك... طاحت عليه؟ سم؟ هي سقطت عليه؟ نعم ايه. يعني ما حست الا يوم جت امها قومتها وقالت لها يا فلانة قم عن البنت. يوم ان شافوا البنت لها طال عمرك ميتة يمكن لها حدود ساعة او ساعة الا ربع. لكن هل انها ماتت بفعل الام ولا حين الولادة؟ سم؟ هل هي ماتت؟ نعم. من اجل ان الام كانت طال عمرك جنب امها او حين الولادة؟ سم؟ او حين الولادة؟ لا طال عمرك امها نايمة وانقلبت عليها طال عمرك. اي. وماتت البنت تقريبا بعد ما انقلبت امها عليها بعدود ساعة الا ربع تقريبا. عليها بارك الله فيك عليها شيئان. عليها صيام. عليها شيئان. الأول الصيام. أيوة. يعني عتق الرقبة إن كان تقدر. إن لم تقدر تصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين. وعليها الشيء الثاني الدية. سم. على عاقلتها لوالد الطفلة. نعم اللي هو أنا طال عمرك. فإذا سمحت لك الله خير. نعم شيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تقول لها والد مصاب بالشلل لا يستطيع الحركة وأثناء الصلاة هل يوضى من قبل أولاده أم ييمم وهل يوجه للقبلة أثناء تأديته للصلاة أفتونا مأجورين. أولا لا بد أن نسأل هذا المسلول هل هذا المسلول عاقل كامل العقل. إن كان لا ليس عاقلا كامل العقل فلا صلاة عليه. وإن كان كامل العقل لكنه لا يستطيع أن يتحرك فهنا نقول يجب أن يوضأ بالماء. وأما الصلاة فينويها بقلبه. نعم. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم تفضل. نعم يا شيخ. نعم. فضيلة الشيخ هذه سائلة فهمت من سؤالها بأنها تأتيها الدورة الشهرية غير منتظمة وبالنسبة لصيام رمضان تقول أتتها الدورة الشهرية كيف تتعامل مع الصيام في مثل هذه الحالة؟ الكدرة قبل أن يأتي الدم ليست بشيء. فإذا صام فيجب على المرأة أن تصلي وأن تصوم في رمضان وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. طيب. لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن على الخط. فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها 10 سنوات لم تؤدي زكاة ذهبها ماذا يجب عليها عن 10 سنوات الماضية جزاكم الله خيرا؟ لا يجب عليها شيء. يعني المرأة التي لم تكن تؤدي زكاة حليها مدة من قبل أن تعلم أن الزكاة واجبة وتقتنع بالوجوب فإنه ليس عليها شيء. وذلك لأن القول السائد في هذه البلاد قبل سنوات أنه لا زكاة في الحلي والناس قد ساروا على هذا ومشوا عليه. لكن بعد أن شاع القول بوجوب الزكاة في الحلي وهو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة صار النساء يخرجن زكاة الحلي. فهذه المرأة التي مضى عليها 10 سنوات نقول لها إذا كانت لم تعلم بوجوب الزكاة أو كانت مترددة بوجوب الزكاة بناء على اختلاف الفتوى في ذلك فإنه لا زكاة عليها. أما الآن فتبتدئ من هذا العام ما دامت علمت بوجوب الزكاة واقتنعت بذلك فإنها تبدأ زكاتها من الآن ولا شيء عليها فيما مضى. طيب جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني السائلة معنا على الخط تستفسر فضيلة الشيخ محمد وتقول بأن لها أخت أفطرت في رمضان بسبب تعاملها مع منظف الفلاش حيث كتم أنفاسها وخشيت على نفسها من الموت فأفطرت، ماذا يلزمها؟ لا يلزمها إلا قضاء هذا اليوم، لأن كل إنسان يفطر في رمضان بعذر شرعي فإنه لا إثم عليه وليس عليه إلا القضاء فقط. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ. نعم. هذه امرأة سائلة تقول امرأة حجت وهي صغيرة مع أهلها ولم تطف طواف الوداع، ماذا يلزمها؟ إذا كانت صغيرة لم تبلغ فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كانت صغيرة قد بلغت فقد تركت واجبا عليها عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء، ولها أن توكل من يقوم بذلك في مكة. نعم. في سؤالها الثاني السائلة على الخط تستفسر وتقول بأنها حجت مرتين ولم ترمي جمرة العقبة وقد فدت، ماذا يلزمها في ذلك؟ ما دامت قد ذبحت فدية، نعم، أن تركها رمي جمرة العقبة السنتين، ويلزمها فديتان، فدية عن السنة الأولى وفدية عن السنة الثانية، ما دامت قامت بهذا فليس عليها شيء لأنها جبرت هذا الواجب بالفدية التي ذبحتها. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال بعطيك إياه طول العمر الله يجزاك خير. تفضل. في لنا ولد عقدنا زواجه على ابنة عمه قبل 4 أشهر، معي الشيخ؟ اي نعم. وفي 3 من شهر رمضان قبل الإفطار نقول له روح سلم على زوجتك وارضها وسولف معهم، فصار بينه شوية مزاعلة هو ويا أخوانه. اي. على أثر ذلك وفي أثناء الإفطار قال انت مزعلتوني وهذه فلانة بنت فلانة مطلقة بالثلاث. اي. توقفنا على الكلام هذا، لا علمنا اهل البنت وسكتنا حنا نستفتي في الموضوع هذا، ما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟ هل هو قد اجتمع بها؟ لا لسه بنت ما جاءها، الوعد العرس في العطلة. طيب اسألك هل هو اجتمع بها؟ ما جاءها ولا وصلها الا عند الملكة، حنا في الخارج وهي في جدة. ولا راح لمها؟ ولا راح لما لسه اللي نقول رح لها، وقال لا ما رح لها إلا عند العرس مرة واحدة. خلاص ما دام الرجل قال إنها طالق إنها مطلقة ثلاثا. نعم نعم نعم. فإنها تطلق وليس عليها عدة ولها نصف المهر، وإذا شاء الآن أن يعقد عليها عقدا من جديد إيه؟ فله ذلك. إذا كان في عقد جديد جاهز جاهز، وإذا كان رأي ثاني؟ لا ما في رأي ثاني. هو الآن أقول لك الآن إيه؟ لما كان طلقها بدون أن يدخل عليها. نعم. تطلق على طول. تطلق على طول ولا ولا ولا فيها عدة ولا شيء ولا مراجعة، ما علمنا أهلها ولا شيء. لو ما علمتم أهلها إيه؟ تطلق لو ما علمتوها ولا علمتوا أهلها إيه؟ ولا وليس عليها عدة ولا شيء نبت، ولكن لها نصف المهر. إذا كان مثلا المهر أعطيتوها 30,000 فلها 15,000. إيه. كذلك أيضا إذا كان الآن يرغب أن يتزوجها إيه؟ فلا بأس أن يتزوجها بعقد جديد. بعقد جديد وملكة جديدة ومهر جديد. نعم. أي نعم نعم. هذا رأي فضيلتكم جزاكم الله خير. بارك الله فيك ورحم الله والديكم. معنا مكالمة فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن زوجها ذهب بها لمحل الخياطة وحصل بينهما خلاف عند الوقت، فتقول بأن زوجها عصبي عنفها على ذلك وقال لها أنت طالق بالثلاث بحالة غضب، بعد ذلك هدأ